اللي سيهم توكيل لازم في عماري خطر الشباب ولد الغرب مراد الحوتي خطر اسم محمد عطيس وعزيز وناس الغربة بزيبز صحتك هاليام واك هاليام واك هاليام هالغريب الدور وبجناته صحتك هاليام كالي يا مواكل واش خاص المال اخويا والله راح تبانها واش خاص المال اخويا والله راح تبانها صعب علينا الحلال والحرام كتير شحالها صعب علينا الحلال والحرام كتير شحالها اخويا وكتير شحال صحتك عليا